أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لقومه: يا أيها الناس، وهم أولئك القوم الذين كذبوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم في ريب من دين الذي جئتكم به وهو دين الإسلام، إن كنتم في شك من ديني وفي ريب من دين الذي جئتكم به وهو دين الإسلام، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به فإني أعلن لكم أنني لا أعبد آلهتكم ولا أصنامكم. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لثباته على الحق وأن ما جاءه هو الحق من عند الله جل وعلا، ولذلك هو ثابت عليه ويتبرأ من كل ما عبد من دون الله. ولهذا قال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي من سواه ومن عداه، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فقد بين الله جل وعلا أنه المعبود الحق وحده لا شريك له، وأن ما يدعون من دونه وهو سائر المدعوات وكل من عبد من دون الله أنه باطل ومدعو بالباطل، ليس لهم حق ولا حظ في العبادة. قال جل وعلا: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكني إنما أعبد الله ربي، إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم، أي فهو الذي يقبض أرواحكم ويميتكم ويبعثكم ويجازيكم على أعمالكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين، والآمر له هو الله جل وعلا، أمره ربه أن يكون من المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا ورضوا بالإسلام دينا واستجابوا لله جل وعلا، وهذا قد أمر الله به الخلق أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة حقه علينا، ولا يرضى أن يشرك معه أحد في ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن إشراك غيره معه أو صرف شيء من العبادة لغيره هو أظلم الظلم، هو أعظم فرية، وهو أعظم الكذب. فكيف يجعل من لا يملك نفعا ولا ضرا، كيف يجعل شريكا لله المنعم المتفضل الذي أوجد من العدم وغذى بالنعم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وأن أقم وجهك للدين، أيضا وأمرت أن أقيم وجهي، وأن أقم أي وأمرك ربك أن تقيم وجهك للدين. ومعنى أقم وجهك المراد به أقم قصدك وعملك، فلا تقصد إلا الله، واقصد بعملك وجه الله، واجعل أعمالك لله خالصة واقصد بها وجهه ولا تجعل له شريكا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ومعنى حنيفا مأخوذ من الحنف، والحنف في الأصل هو الميل، والمراد به في الآية حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا. والتوحيد وإن كان هو الأصل في الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها كما قال جل وعلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن قد اجتالت الشياطين الناس، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولهذا صار الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وإن كان الأصل هو التوحيد، لكن غلب وكثر الشرك في الناس حتى صار كأنه الأصل في أكثر الناس، نعوذ بالله من ذلك. فالحاصل أن حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى توحيد الله وإفراده جل وعلا قصدا منه، يعي ذلك ويريده ويعتقده. قال جل وعلا ولا تكونن من المشركين، نهاه الله جل وعلا أن يكون من المشركين، والمشركين جمع مشرك، وهو كل من جعل لله شريكا في عبادته، كل من جعل لله شريكا في العبادة، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله. والشرك المراد به الشرك الأكبر الذي قال الله جل وعلا فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أعظم الذنوب وأخطرها، لا يقبل الله عمل من أشرك معه غيره، بل يحبط جميع عمله، كما قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك. فأمره الله أو نهاه الله أن يكون من المشركين، وكل نهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله أو أمر له في كتاب الله فهو أمر لنا نحن ونهي لنا نحن، إلا إذا قام الدليل على التخصيص وأن ذلك خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا بيان من الله أن كل مدعو من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا، فالنافع الضار هو الله جل وعلا، ولا يملك أحد معه نفعا ولا ضرا، ولكنه إن شاء جل وعلا أقدر بعض عباده على النفع أو أقدر بعض عباده على الضر، لكنهم لا يفعلون شيئا من نفع أو ضر إلا بإذن الله لهم، وإلا بتقدير الله جل وعلا لذلك، وإلا بإقدارهم عليه فرجع النفع والضر إليه جل وعلا. ولهذا كل من يدعى من دون الله لو كان يملك نفعا أو ضرا لرد عن نفسه الموت، لمنع من الموت عن نفسه، ولا استكثر من الخير، ولا فعل كل خير، ونجتنب كل شر، ولكنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. فقوله جل وعلا ولا تدع من دون الله ينهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دعاء من سواه، وكل من سواه لا يملك نفعا ولا ضرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يدعو غير الله معه، ولكن نهيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يمكن أن يقع منه هذا الأمر فيه التأكيد على النهي عن هذا الأمر. فاحذر يا من يمكن أن يقع منك دعاء غير الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نهيه عن أن يفعل ذلك تأكيد للنهي على أمته، تأكيد لنهيهم أن لا يدعوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فكل من دعي من دون الله من حجر أو شجر أو صنم أو وثن أو مقبور أو ولي أو غير ذلك لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فلا يجوز أن يدعوهم أحد من دون الله ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ورد الضالة أو ما شابه ذلك. قال جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت ذلك ودعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، أي من المشركين. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشرك والظلم هو الشرك، كما قال جل وعلا عن لقمان وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله هنا ما لا ينفعك ولا يضرك هذه الصفة تسمى صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. ومعنى الصفة الكاشفة هي التي تكشف حقيقة الشيء وتبينه. فقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقة كل مدعو من دون الله أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، أنه لا يملك نفعا ولا ضرا. ومن فعل ذلك فدعا من دون الله ما لا من دعا من دون الله دعاء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كل هذا بيان عن شيء من قدرته جل وعلا وأفعاله وأن الأمر بيده، ولذلك الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة جل وعلا. من يملك النفع والضر، من يكشف الضراء، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا ذكر شيء من أفعاله جل وعلا، ولكن المراد بذلك هو تقرير توحيد الألوهية. ما ذكره من الأفعال هذا من توحيد الربوبية، لكن ليقرر به توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فكأنه يقول المتصف بهذا أو من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره جل وعلا. قال وإن يمسسك الله أن يصبك بضر بمرض أو مصيبة أو فقر أو بلاء فلا كاشف له إلا هو، لا يكشفه ولا يزيله إلا هو جل وعلا، لأنه هو الإله الحق وهو على كل شيء قدير وهو الذي بيده الأمر وهو المتصرف جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال جل وعلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك أن يصبك برخاء ونعمة وخير وعافية فلا راد لفضله، لا أحد يحول بينك وبين فضله جل وعلا، لأنه هو الإله الحق وهو على كل شيء قدير وهو المعبود الحق. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك ليضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث كالتفسير لهذه الآية. فإذا أراد الله بعبده خيرا فلا يرده أحد ولا يحول بينه وبينه أحد لو اجتمع الناس أجمعين، وإذا لم يرد شيئا فإنه لا يأتيك به أحد ولو اجتمع الناس على ذلك. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول بعد كل صلاة في التهليل: اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، اللهم لا معطي لما منعت. لو استحضرنا هذه المعاني يا أخوان، اللهم لا معطي لما منعت، ما منعك الله منه ولم يكتبه لك، والله ما يستطيع أحد أن يعطيك إياه. ولا مانع لما أعطيت، إذا أعطاك وحباك وكتب لك رزقا أو عملا والله ما يمنعه أحد ولا يحول بينه وبينه أحد جل وعلا. فتحصل من هذا أن من كان كذلك هو المستحق أن يعبد وأن يخص بالعبادة وأن تخلص له العبادة وأن لا يجعل معه شريكا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به، أي يصيب بالخير، وقيل يصيب بكل ما أراد من خير أو شر يصيب به من يشاء من عباده. وهذا دليل أن ما يقع وما يصيب الناس من خير أو شر أنه بمشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية، وأن الله شاء ذلك وقدره، فلا تقع الأمور هكذا صدفة كما يقول بعض الناس. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة إن مراتب القدر أربعة لا بد من الإيمان بها: المرتبة الأولى مرتبة العلم، وأن الله علم كل شيء وعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب كل ذلك عنده فهو في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة أن الله جل وعلا شاء ذلك وشاء وجوده. والمرتبة الرابعة خلقه وإيجاده. فمجلسنا هذا قد علمه الله وكتبه عنده وشاء وجوده، والآن خلقه وإيجاده، فكل شيء بقضاء وقدر. ولهذا الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا تصح عقيدة المسلم ولا يصح إيمانه إلا به. فلا بد أن نؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن القدر من الله جل وعلا خيره وشره. قال جل وعلا: وهو الغفور الرحيم، هو الغفور الذي يغفر الذنب، وهو الرحيم الذي يرحم الخلق. ومن رحمته جل وعلا أنه غفر لعباده فوفقهم للتوبة والاستغفار، ثم رحمهم رحمة أخرى بقبول توبتهم. ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، فهو الرحمن الرحيم، وهو غافر الذنب أن يسترها، يغفر الذنوب أن يسترها ويزيل أثرها عن العبد فلا يؤاخذ بها بين يدي الله جل وعلا، وذلك إذا تاب إلى ربه توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي اشتملت على خمسة شروط: الشرط الأول أن يتوب العبد من الذنب مخلصا لله، يقصد وجهه بهذه التوبة ليس خوفا من أحد وليس طمعا في دنيا، وإنما تقربا إلى الله. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب فيقلع عن الذنب ويتركه، والشرط الثالث الإخلاص لله، والشرط الثالث الندم على فعل هذا الذنب، فإذا ذكره ندم عليه وتمنى أنه ليس أنه لم يكن في صحيفة عمله، والشرط الرابع العزم على أن لا يعود إليه، فبعض الناس ربما يترك بعض الذنوب لأنه جاءه شهر رمضان ولكنه ينوي أن يعود إليه بعد رمضان، وربما بعض الناس يريد أنه سيترك هذا الذنب ما دام في الحج أو ما دام في فترة الحج والعمرة، لكن إذا رجع سيرجع إلى هذا الذنب. لا، لابد من العزم على أنه لا يعود إليه. والشرط الخامس إن كان الذنب أو المظلمة لأحد من الخلق فإنه يستحله منه، إما برده إليه وإما بطلب العفو منه، وإذا خشي أنه لو أخبره يزيد الشر شرا يكفي أن يستغفر له بظهر الغيب وأن يدعو له بظهر الغيب وأن يثني عليه بالخير في ظهر الغيب، يثني عليه في المجالس التي ذكره فيها بسوء. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قد جاءكم الحق من ربكم. يا أيها الناس، والمراد هنا كفار قريش، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو خطاب لكل الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه إلى يوم القيامة. يا أيها الناس قد جاءكم الحق، والمراد بالحق كتاب الله القرآن الكريم، فقد جاءكم الحق الذي لا مرية فيه، فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر أنه حق، وما كان حقا يجب أن يتبع، ولا يجوز لأحد أن يترك الحق بل يجب عليه أن يتبعه. قال جل وعلا: قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من اهتدى أي استقام، أي استقام على أمر الله، واهتدى والمراد هنا أنه اهتدى هداية التوفيق، يعني أنه لما أرشده الله وأعلمه وعلم الحق سعى إلى الإيمان والأعمال الصالحة، فاستقام على أمر الله فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات، فعلا لما لطاعة الله وتركا لمعصية الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايته أثرها راجع عليه، أثرها راجع عليه، فهو الذي ينجو من عذاب الله ويؤمن في هذه الحياة ويعيش حياة طيبة في هذه الحياة، ويوم القيامة يرجع إلى ربه فيثيبه الثواب العظيم والجزاء العظيم، فهو المستفيد من اهتدائه وإيمانه. ومن ضل فإنما يضل عليها، من ضل ولم يهتدي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما ضلاله على نفسه، لا يضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا تنفعه اهتداؤه لا تضره معصيته، لأن كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أجرا، فهو دعاهم إلى الحق، ولكن إن اهتدوا فلأنفسهم وإن ضلوا فعلى أنفسهم، وهذا هو الواجب على الإنسان إذا دعي إلى الحق وإلى دين الله، أن ينظر إلى أنه هو المستفيد الأول وأن النفع راجع إليه، وإن لم يستجب فالضر عائد عليه، فهو إنما ينفع نفسه أو يضر نفسه، لأن من اهتدى فله الجنة ومن ضل وأبى فله النار وله العذاب الشديد يوم يرد إلى ربه يوم القيامة. قال جل وعلا: وما أنا عليكم بوكيل، لست بوكيل، لست بموكل إلي إيمانكم أو كفركم، وإنما أنا نذير، إنما أنا نذير، ما علي إلا البلاغ، ولست موكل على إحصاء أعمالكم وعلى ضبط أموركم وعلى هدايتكم أو ضلالكم، فهذا مرده إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا فيه غاية الإعذار وغاية الإنذار. فيا أيها الناس، من اهتدى فهدايته لنفسه، ومن ضل فضلاله عليها. وأنا لست عليكم بوكيل، وإنما لي عملي وأنتم لكم عملكم، لا تسألون عما أعمل ولا أسأل عما تعملون. فهذا كله يوقظ صاحب العقل وصاحب الفطرة، يوقظه إلى أهمية الأمر، وأنه إنما ينفع نفسه أو يضر نفسه. فالعاقل يسعى دائما وأبدا إلى نفع نفسه وإلى تجنيبها الخطر، وإلى تجنيبها العقوبة والعذاب في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك واصبر. هذا توجيه من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: واتبع ما يوحى إليك، أي اتبع القرآن واعمل فيه. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، فهو يعمل بما فيه، فكل أمر في القرآن يأتمر به، وكل نهي في القرآن ينتهي عنه، فهو يطبق أحكامه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك واصبر. واصبر أي واصبر عليه. وهذا دليلنا أيها الإخوة أن الحق يحتاج مع الاتباع إلى صبر، وليس الاستقامة على دين الله أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو سنة أو سنتين أو وقت الحج أو وقت رمضان. لا، يتبع الإنسان الحق ويصبر على ذلك ويعض عليه بالنواجد إلى أن تخرج روحه على ذلك. والدنيا مهما كانت يا أخوان يسيرة وقليلة بالنسبة للآخرة، ما هي إلا ساعة في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل قال في ظل شجرة، يعني وقت القيلولة ما بين الظهر والعصر أو قبل الظهر بقليل، ثم ذهب وتركها. انظر إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، العمر المبارك 63 سنة، لكن كم الآن من بعد موته؟ قرابة 1400 سنة بعد موته صلى الله عليه وسلم. فالدنيا يا أخوان قليلة، فاصبر نفسك على أمر الله وتمسك واستعن بالله، وإلا الصواد والصوارف كثيرة، غالب من حولك يصرفك عن الحق، حتى قد يكون بعض الأبناء، الزوجة، الصديق، الدنيا، النفس، الهوى. فيحتاج إلى صبر على الدين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم من أمتي يقبضون على دينهم، أو يأتي عليكم زمان، يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. تعرفون الجمر الوقود، إذا وضعته بيدك ماذا يصنع لك؟ تجد من الكلفة والشدة والألم ما لا يعلمه إلا الله. فقال: يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. ومع ذلك قال القابض، مثل شدة الجمر، وصبروا وقبضوا عليه واستمروا عليه. فيجب أن الإنسان يثبت على دينه، ولا تزعزعه الأهواء، ولا يغتر بحال أكثر الناس، ولا يقول أنا مثل الناس. لا، كما قال أو كما جاء في الأثر: لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسنوا، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن ليحسن إن أحسن الناس وليحسن إن أساء الناس. وهذا أمر ملحوظ يلحظه الناس. الماسك المتمسك والممسك بدينه يجد عناء ويجد ابتلاء، وربما يجد استهزاء، وربما يجد طعنا ونقدا له وتعريضا به فاسمع ماذا قال الله لنبيك ولقدوتك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: واتبع ما يوحى إليك واصبر، اصبر على دينك وعلى عبادة ربه، وأيضا اصبر على أذى المشركين وأذى المنافقين وأذى المستهزئين. قال جل وعلا: حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أي حتى يحكم الله بينك وبينهم، بينك وبين أعدائك، بينك وبين المخالفين لك. ثم قال: وهو خير الحاكمين، وهو خير من حكم جل وعلا، وهو أعدل من حكم، وهو الحكم العدل، يقضي بالحق جل وعلا. وبهذا تكون هذه السورة الكريمة المباركة سورة يونس قد فرغنا من تفسيرها، ثم نبتدئ بتفسير سورة هود. نعم.